من الذي يقول إن ربنا لغفور شكور؟ أهل الجنة. وقطعا إذا استثنينا الأنبياء والمرسلين فإن كل من يدخل الجنة محال أنه لم تأتي منه سيئات قط. فمعنى قولهم إن ربنا لغفور شكور بمغفرته غفر لنا السيئات، وبشكره ضاعف لنا الحسنات. بمغفرته عفى عنا السيئات ومحاها، وبشكره وفقنا للحسنات وضاعفها لنا، وبشكره وفقنا للحسنات وضاعفها لنا. هذا معنى قولهم عن ربهم جل جلاله إن ربنا لغفور شكور. ثم أخذوا يذكرون بعضا من دلائل شكر الله لهم، قالوا الذي أحلنا أي أنزلنا دار مقامة واستقرار لا دار معبر واعتبار، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي في أبداننا ولا لغوب أي في أرواحنا، لا يمسنا فيها نصب لا في أبداننا ولا في أرواحنا. وهذا من إكرام الله جل وعلا له لهم واحتفائه تبارك وتعالى بعباده، ومن دلائل أن من أسماء الله أنه الشكور، وإلا ليس لأحد على الله جل وعلا منا بإيمانه ولا بعمله ولا بفضله ولا ما قدمه من عمل. فالله جل وعلا من وفقنا للحسنات، وهو الذي يثبت من يشاء جل وعلا على الدين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ووالله ما خطت قدم أحد إلى المسجد ليعبد الله إلا بتوفيق من الله ورحمة، ثم يرفع العمل فيقبله الله جل وعلا بتوفيق منه ورحمة، ثم إنه تبارك وتعالى يضاعف أجر ذلك العمل بتوفيق منه ورحمة. وهذا كله من ضمن قول الله جل وعلا إن ربنا لغفور شكور. وإلا ما من أحد إلا وقد أثقلته الذنوب وكادت تحطم كاهله المعاصي، لكن المعول عليه مغفرة الله ورحمته. ولذلك قال أهل العلم إن التوبة هي وظيفة العمر، التوبة هي وظيفة العمر، والإنسان لا بد له أن يلقى الله. فإن لم يفرح المؤمن حين يلقى الله فمتى يفرح؟ ومن لم يفرح حين يلقى الله لن يعرف الفرح أبدا، من لم يفرح حين يلقى الله لن يلقى الفرح أبدا. ذلك أن المؤمن كلما أصابه في الدنيا حزن وحلت به ضراء تذكر يوما أنه سيقدم على الله، تذكر أنه سيقدم على الله. فالتعزية كل التعزية أنك ستفد على أرحم الراحمين جل جلاله. قال بعض العلماء والله لو خيرت أن يحاسبني الله أو يحاسبني والدي لاخترت أن يحاسبني الله، فإن الله أرحم بي من والدي، فإن الله أرحم بي من والدي،